فدرسنا موصول في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكنا مع هذه الرسالة فيما مضى فيما يختص بتوحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، والرد على المعطلة الذين يعطلون ما أثبته الله ورسوله، أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله له صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، ونفي ما يتنزه عنه من النقص والعيب والتمثيل. وكان شيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر طريقة الرسل ومن تبعهم في ذلك، وأنه إثبات مبني على ما أثبته الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات ونفي ما نفاه الكتاب والسنة. وقد أصل رحمه الله لذلك أصلا، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها، وأتبع ذلك بأصل آخر وهو القول في الصفات أو القول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في الذات كما يقال في الذات يقال في الصفات. فإذا قلنا إن له ذات حقيقة نقول كذلك له صفات حقيقة لا يعلم كيف هي إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بعد نهاية هذا الأصل وقفنا عند فصل في مثلين مضروبين، أحدهما سيكون موضوع درس هذا اليوم، وندعو قارئنا الفاضل ليتفضل بعرضه. تفضل يا أخي. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المثالان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المثل الأول. وأما المثلان المضروبان، بدأ بالمثل الأول، نعم، وهو التشابه الذي حصل بين المسميات في الجنة والمسميات في الدنيا، وهو تشابه في اللفظ والمعنى المطلق من غير قيد ولا إضافة. أما إذا أضيف فإنه يأخذ الخصائص، إذا كان هذا واقع، يعني الفارق بين ما في الدنيا وما في الآخرة وهما مخلوقتان وبينهما فرق، فلأن يكون بين المخلوق والخالق الفرق من باب أولى، ولا يقتضي الاشتراك في اللفظ والمعنى المطلق، لا يقتضي ذلك الاشتراك في الخصائص. ف فتعالى الله جل وعلا أن يكون فيه شيء من خصائص المخلوق أو أن يشارك المخلوق الخالق في شيء من خصائصه. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات ومن أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. هذا في الجنة. نعم، الجنة يعني فيها مطاعم، فيها مشارب، فيها ملابس، فيها مناكح، فيها مساكن، فيها لبن، فيها عسل، فيها خمر، فيها ماء، فيها لحم، فاكهة، حرير، ذهب، فضة، إلى آخر، يعني ما إلى آخر هذه المسميات، وهي موجودة بأسمائها في الدنيا، لكن ليس ما في الآخرة، ليس ما في الجنة حقيقة ما في الجنة وحقيقة ما في الدنيا، بل الاشتراك بينهما في اللفظ والمعنى العام فقط من غير إضافة. نعم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. نعم. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. هذا المقصود من المثل إذا كان الفرق موجود بين المخلوقات، مخلوقات متباينة ليست متماثلة، وإن حصل بينها قدر مشترك لكن في خصائصها متباينة ليست متماثلة، فلأن تكون مباينة الخالق أعظم، مباينة الخالق للمخلوق أعظم من مباينة المخلوق للمخلوق، من باب أولى. أي نعم. فلا يكون الاشتراك في الاسم والمعنى سببا في تعطيل أسماء الله وصفاته حذرا من التمثيل، حتى وإن اشتركت هذا الاشتراك لا يقتضي التمثيل، وكما هو بين واضح المخلوقات وإن حصل بينها اشتراك ليست متماثلة، الأجسام ليست متماثلة وهي مخلوقات أقرب إلى بعضها من بعض، ومع هذا ليست متماثلة، فلأن تكون مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأولى من مباينة المخلوق للمخلوق. يضرب المثل بالمخلوقات لأنها أقرب إلى المشاهدة، أقرب إلى أي. نعم. تفضل. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم. نعم، آمنوا بالغيب. نعم. وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة. نعم، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. نعم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. هذا تناقض منهم. هم أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب مع نفي المماثلة بين ما في الآخرة وبين ما في الدنيا، لكنهم تناقضوا ونفوا كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. نعم، يعني في جانب الله عز وجل نفوا ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات حذرا على زعمهم من التشبيه والمماثلة، والتشبيه والمماثلة لا يلزم من الاشتراك في الأسماء والمعنى المطلق فقط. نعم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم، هؤلاء هذا الفريق يعني طردوا القاعدة، قاعدة الضلال، فنفوا يعني ما وصف الله به نفسه، ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات، ونفوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر. قالوا إنما ذكر الله يعني من أخبار اليوم الآخر ليست حقيقة، نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. أولئك كان المشاؤون إمامهم يعلمهم هذه الفلسفة وهم يمشون فسموا المشائين، لعل صاحب أو لعل المحقق ذكر تعريفهم، يمكن نقل تعريفهم عن الشهرستاني أو غيره، لكن الحاصل أنهم سموا بالمشائين لأنهم كان يعلمهم أستاذهم وهم يمشون. هنا في صفحة 14 أو التي قبلها يعرف ببعض الطوائف، الصابئة أي نعم والجهمية والقرامطة والباطنية، يعرف بهم مما ينقله عن الشهرستاني أو عن الفرق بين الفرق وغيرهم. نعم تفضل استمر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم. مثل الماسونية التي تسمى يعني في الوقت الحاضر بالماسونية، يعني وصل بهم التأويل إلى أنهم يعني لم يقتصروا على تأويل ما أخبر الله به عن نفسه، يعني صرف ظواهرها عن ظاهرها وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر التأويل الفاسد، بل أولوا الأمر والنهي. الحمد لله، جعلوا الأمر والنهي من هذا الباب، يعني أن له باطن يخالف ظاهره، وجعلوا يتحكمون في هذا الباطن من عند أنفسهم، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها يعني لها تأويلات أو لها باطن يخالف ما يعرفه المسلمون منها. وضرب أمثلة لهذا، قال يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء. نعم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. نعم، يعني العارف عنده والمحقق لا يصلي ولا يصوم، نسأل الله السلامة، رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، حتى أنه ينقل عن بعضهم أنه قيل له على مذهبك هذا لا فرق بين الأخت والزوجة ولا فرق، فقال لا فرق، ولكن هؤلاء المحجوبون جعلوا فرقا فقلنا عليكم، أو بمعنى هذا الكلام. أصحاب أقول أصحاب الإلحاد الباطني والعياذ بالله. نعم. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. أي نعم. قال هنا في الحاشية في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، هذا كتاب عظيم حققته جامعة الإيمان في 8 مجلدات على شكل رسائل علمية، وزعته على طلاب الماجستير والدكتوراه، فربما بلغ 8 رسائل. ينقل عنه صاحب المحقق هنا، ينقل عن هذا الكتاب ويقول إن الشيخ يذكر ما ملخصه أن اسم الباطنية يقال في كلام الناس على صنفين، أحدهما من يقول إن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرها، فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم الباطنية من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة، وهؤلاء قسمان، قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة ويمثل لتأويلهم الباطني للصلاة والصوم والحج كما هنا كما سمعنا الآن، ويقول ثم خواصهم يقولون برفع هذه الظواهر عن الخاصة دون الجمهور، وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض، ويقع في زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية، ويقع في غالية المتكلمة. وأما عقلاء هذه الطائفة الباطنية فإنهم يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلميات، وأما العمليات فيقرونها على ظاهرها، وهذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، لأنهم في العمليات لا يستطيعون المخالفة، فإذا كانت لدولة الإسلام قوة لا يخالفون إلا إذا ضعفت دولة الإسلام، ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حصلت يعني حصل إظهارهم لمنكرهم هذا والعياذ بالله. أما الثاني فالذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم إنها توافق الظاهر، وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف، يعني يزعمون أن لما أخبر الله به باطنا، ويقولون إن هذا الباطل الذي عرفوه هو ظاهرها، يكابرون المعقولات ويغالطون. نعم. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. نعم. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. تعالى الله سبحانه وتعالى، ولكن له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله في قلب عبده الموحد، في قلب عبده المؤمن، في علم عبده المؤمن ليس كمثله شيء. وهذا المثل الأعلى ليس هو حد كيفية الصفة أو كيفية الباري، فكيفية الصفة وكيفية الباري لا يحيط بها إلا الله، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، لكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. هل تعلم له سميا؟ فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ فإذا تصورت المثل الأعلى عرفت الله بما تعرف به، هذه المعرفة تمنع من أن يقع في علمك شريك للباري تبارك وتعالى أو مثل، وتمنع أن يقع في علمك نقص أو عيب يلحق الباري سبحانه وتعالى، فهو منزه عن ذلك. نعم. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى. كيف نعرف ذلك؟ نقطع هذه الصفة عن الإضافة، فإذا أصبحت كمالا لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالخالق أولى بها. يعني ليس الكمال النسبي، الكمال النسبي هذا شيء آخر، لكن المقصود به الكمال المطلق. كل كمال، كل ما اتصف به المخلوق من كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. مثاله إذا قلت السمع وقطعت السمع عن الإضافة، فأنت تعرف أن السمع وصف كمال، البصر وصف كمال، هذا لا نقص فيه بوجه من الوجوه إذا جردته عن الإضافة، وترى وأن المخلوق اتصف به فالخالق أولى به، هذا هو الكمال المطلق. أما الكمال النسبي فمثل الولد الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، لكن الذي يولد له تكمل بالولد من حاجة، تكمل بالولد من نقص، والله لا يحتاج، غني بذاته لا يحتاج أن يتكمل بشيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج أن يتكمل بشيء. فهذا الكمال الذي هو كمال نسبي يعني بالنسبة للمخلوق أو تكمل به من نقص، هذا لا يضاف إلى الله عز وجل، لأن الله ليس محتاجا له كما يحتاج إليه المخلوق. المخلوق يحتاج إلى أن يولد له، فمن حاجته يتكمل بالولد، أما الله عز وجل فهو غني بذاته، غني بذاته ليس بحاجة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وكلما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. أي نعم، كل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، كما يؤثر عن أحد علماء المسلمين ربما أنه أوفد إلى أحبار النصارى ليناظرهم حسب طلبهم، فلما أتى عندهم تحامق معهم وصار يسألهم كيف الأحوال وكيف الأولاد وكيف الزوجات، فاستحمقوه وقالوا كنا نظن أنك أفضل أهل ملتك، كيف تسألنا عن ذلك وأنت تعلم أن الرهبان الأحبار لا يتزوجون، كيف تسأل عن هذا؟ قال سبحان الله، ما كنت أظن أنكم تنزهون أنفسكم عن شيء نسبتموه للخالق جل وعلا. هم قالوا إن الله له صاحبة وله ولد، يعني فنسبوا لله الصاحبة والولد، فهو يقول لهم أنتم تنزهون أنفسكم عن هذا ولا تنزهون الله عنه، ما كنت أظن أنكم تنزهون أنفسكم عن أمر نسبتموه للخالق جل وعلا، فعرفوا فضله وعرفوا قدره. نعم. فكل نقص يعني تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، وهذه قاعدة اسمها قاعدة الكمال، اسمها قاعدة الكمال، وهي قاعدة يعني تعتبر ضابطا عظيما، وسيتكلم عنها فيما يأتي الشيخ في هذه الرسالة بشكل موسع. نعم. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. هذا هو الشاهد من هذا المثل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يلهمنا وإياكم الصواب، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.